إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر ذي القعدة، نجتمع بإخوان لنا في مسجد الراجفي في الربوة في الرياض، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا لقاء مباركا نافعا. استمعت من الأخ وهو يقول إن موضوع المحاضرة هو الحج والأضحية، ولكننا نزيد على ذلك فنقول إنه ينبغي أن نتكلم عن استقبال الأشر، أشر ذي الحجة التي غفل كثير من الناس عنها فلم يعطوها حقها من الفضل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإذا كان العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر من سائر أيام الدهر، فإنه ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة المباركة وأن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. فمن ذلك الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصدقة، الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، الصوم، وسائر الأعمال الصالحة على هذا. ينبغي لنا أن نكثر من ذلك، لأن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر رمضان كما دل على ذلك الحديث. ولكن أكثر الناس غافلون عن فضل هذه الأشهر، فتجدهم تمر بهم هذه الأيام كسائر أيام السنة. لذلك أحث نفسي وإياكم على اغتنامها بطاعة الله عز وجل من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ومما تختص به هذه العشر أن من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته أي من جلده ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، احتراما للأضحية، لأن الأضحية شأنها عظيم كما سنذكره إن شاء الله تعالى. أما ما تكلم عنه الأخ الشيخ صالح الهمدان في أن الموضوع هو الحج والأضحية فهذا هو ما أعلن، لكننا أضفنا زيادة الكلام أو أضفنا كلاما في العشر الأول من الحجة لما هو مناسب. أما الحج فإن أحكام الحج ولله الحمد في الآونة الأخيرة لا تخفى على كثير من الناس الذين يتبعون أهل العلم ويقرؤون كتبه، ولكني أقول لكم إن جميع العبادات مبناها على شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقبل عمل فيه شرك، ولا يقبل عمل يكون بدعة. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ومن الشرك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من حج ليأخذ المال، حيث قال: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومن أخذ المال ليحج به ويتقوى به على طاعة الله فإنه لا بأس به. ومن هنا ننبه إخواننا الذين يأخذون نيابة في الحج أن يلاحظوا جانب الإخلاص، وأن لا يكون همهم كسب المال، بل يكون همهم شيئا، بل يكون همهم شيئين. الأول أنهم يتوصلون بذلك إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام وفي المشاعر المقدسة، فإنهم يدعون في الطواف وفي السعي وفي الوقوف عرفة وفي الوقوف مزدلفة وفي منى وفي سائر مشاعر، فينوي الإنسان التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة في تلك الأماكن المقدسة. ثانيا ينوي بذلك الإحسان إلى أخيه الذي طلب منه أن يحج عنه، سواء كان حيا أو كان ميتا وطلب منه الوارث ذلك. وإذا كانت هذه نيته فهي نية لا تضر في الإخلاص. أما إذا كان ليس قصده إلا المال فكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وذلك لعدم إخلاصه النية لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى لا يقبل عملا غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرجون عليه. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مرجون عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجه: خذوا عني مناسككم. وإذا كان لابد أن يكون الحج على وفق الشريعة يتبع فيه الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يجب على من أراد أن يحج أن يتعلم كيف يحج قبل أن يشرع، قبل أن يشرع في الحج، لئلا يقع في المحظور أو في ترك الواجب وهو لا يدري. وما أكثر الذين يستفتون بعد أن يحج ويقول: فعلت كذا ترك كذا. لكن لو أنه تعلم قبل أن يحج لم يفته هذا. لذلك ينبغي بل يجب على من أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج. ولذلك ثلاثة طرق، أي لتعلم أحكام الحج ثلاثة طرق. الطريق الأول أن يجلس إلى عالم من العلماء ويطلب منه أن يبين له ذلك، ومن ثم ينبغي للعلماء في استقبال أيام الحج أن يجعلوا غالب جلساتهم في بيان أحكام الحج حتى يفهم الناس ذلك وحتى يعبد الناس ربهم على بصيرة. الطريق الثاني الكتيبات المؤلفة في الحج، وهي ولله الحمد كثيرة من علماء موثوق بهم، مثل كتاب التحقيق والإيضاح الذي ألفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والذي سنوزعه إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء هنا. الطريق الثالث الأشرطة، يستطيع الإنسان أن يستصحب معه شريطا من الأشرطة التي ألقاها بعض العلماء المعتبرين ويستمع إليها وهو يمشي في استجارته ويردد ذلك حتى يرسخ في ذهنه وحتى يؤدي الحج على بصيره. فهذه طرق ثلاثة. الطريق الأول أخ قم. نعم، فيطلب منه أن يعلمه أحكام الحج. بارك الله. الطريق الثاني بالضبط قائما حتى يسمع إخوانك. تمام. الطريق الثالث. نعم. أحسن، بارك الله. الأشرطة. وهذا من نعمة الله علينا في هذا الزمن أن كثرت وسائل العلم. كان الناس في الأول لا يدركون كتابا واحدا ولا يسمعون إلى عالم، لكن الآن ولله الحمد انتشرت وسائل العلم فقامت الحجة ولم يبق لأحد العذر. وبناء على ذلك، أي على أنه لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم طريقها أن يتعلم الإنسان صفة العبادة في واحد من الطرق الثلاثة التي ذكرناها. أقول بناء على ذلك، فإنني أذكر الآن مجمل صفة الحج والعمرة، فأقول إذا خرج الإنسان إلى الحج أو العمرة فإنه في سفر من حين أن يخرج من بيته من بلده إلى أن يرجع إليه، فيقصر الصلاة ويجمع إن جد به السير، وإن كان مقيما فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة في حجة الوداع إلى أن رجع إلى المدينة. فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل الجنابة، يغتسل الذكر والأنثى والمرأة الحائض والطاهر، لأن النبي لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما نفست في ذي الحليفة، أي في ميقات أهل المدينة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فأمرها أن تغتسل وأن تحرم. إذن الإحرام يصح من الحائض والنفساء، ويسن لهما الاغتسال كما يسن لغيرهما. وبعد الاغتسال يطيب بدنه في رأسه ولحيته، ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين. أما المرأة فإحرامها في أي ثوب شاءت، ولكنها لا تلبس ثيابا تكون من باب التبرج بالزينة. ثم يحرم فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويسير على هذه التلبية إلى أن يصل إلى البيت ويبدأ بالطواف. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. عند الطواف يستلم الحجر الأسود، أي يمسحه بيده ويقبله، وهذا إن تيسر له، وإن لم يتيسر فلا يزاحم، لأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا وإن كان ضعيفا لكن السنة تشهد له. فإذا كان لا يمكنك الاستسلام ولا التقبيل فالإشارة كافية، وتقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على التكبير فلا حرج، ثم تنطلق من ناحية اليمين لتكون الكعبة عن يسارك فتطوف سبعة أشواط. في الأشواط الثلاثة الأولى ترمل، أي تسرع في المشي مع مقاربة الخطاء، هذا إن تيسر، وإذا لم تيسر فكيفما تيسر لك فافعله لأن الدين يسر. وفي هذا الطواف أيضا تطبع، والاطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيسر مغطى والكتف الأيمن بارزا. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم إن تيسر، قارئا قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلي فيه ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وتخففهما، ثم تنصرف دون أن تمكث، فلا تمكث بعدهما لا لدعاء ولا لغيره، دع المكان لغيره، ثم اتجه إلى الصفا، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم اصعد على الصفا حتى ترى الكعبة فاستقبلها وارفع يديك وكبر ثلاثا واحمد الله وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ادعو الله تعالى بعد ذلك، ثم أعد الذكر مرة أخرى، ثم أعد الدعاء، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم انزل متجها إلى المروة ماشيا مشيك المعتاد إلى أن تصل إلى العمود الأخضر، وحينئذ تسعى سعيا شديدا أي تركض ركضا شديدا إلى العمود الأخضر الثاني، ثم تمشي على عادتك إلى أن تصل إلى المروة. وإذا لم تيسر لك السعي الشديد بين العلمين تمشي على حسب ما تيسر، إذا وصلت إلى المروة اصعد إليها واستقبل القبلة وارفع يديك وقل ما قلته على الصفا، ثم انزل من المروة إلى الصفا وافعل كما فعلت في هذا الشوط في بقية الأشواط السبعة، ذهابك من الصفا إلى المروة شوط ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا أتممت سبعة أشواط فاذهب وقصر من شعر رأسك، وهنا التقصير أفضل من الحلق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، ولأجل أن يتوفر الشعر للحج قصر، وبهذا تمت العمرة فتحل الحل كله من كل شيء حرم عليك بالإحرام، انتهت العمرة. وهنا نقف لنسأل، هل هناك ذكر أو دعاء خاص في الطواف أو يدعو الإنسان بما شاء؟ الجواب لا، يدعو الإنسان بما شاء إلا فيما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن أتم هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر فليعيده مرة أخرى ومرة ثالثة إلى أن يصل الحجر ثم يكبر. وبهذا نعرف أن ما يكون بأيدي كثير من الحجاج من كتيبات فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث الآخر أن ذلك بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنه كان يخص كل شوط بدعاء. ثانيا، هل يلزم أن يصعد على الصفا أو يجوز أن يقف من دونه لكن بعد انتهاء طرق العربيات؟ الجواب: لا يلزم أن يصعد على الصفا، الصعود على الصفا سنة، إن تيسر فهو أفضل، وإلا فلك أن تقف دون الصعود، لكن بشرط أن تتجاوز الطريق الذي قد وضع للعربيات، لأن حد المسعى الواجب هو هذا الأصياخ التي جعلت لأجل مرور العربيات منها. واضح؟ وبناء على ذلك، إذا كنت تسعى من فوق فهل يجب أن تدور على الدائرة، أو إذا وصلت الجدار الموالي للمسعى كفى؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، يعني لا يلزم أن تدور على الدائرة، إذا وصلت إلى الجدار الذي يلي المسعى من الدائرة فقد انتهى الواجب عليك. ثالثا من الأسئلة: هل للسعي دعاء معين؟ الجواب: لا، لكن الذكر الذي سمعتموه مشهور، التكبير والحمد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا مشهور. أما البقية فادعوا بما شئت. فإذا قال قائل: السعي طويل، هل لي أن أقرأ القرآن وأنا أسعى؟ الجواب: نعم، لك أن تقرأ القرآن في السعي وفي الطواف، لأن القرآن أفضل الذكر. نأتي الآن إلى صفة الحج. في اليوم الثامن يحرم الحجاج بالحج ضحى قبل الزوال، فيغتسل من أراد الإحرام كما يغتسل الجنابة، ويطيب بدنه في ثوب في رأسه ولحيته، أما الثياب فلا تطيب، ويقول: لبيك اللهم حجا لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فيخرج إلى منى ضحى، أي في ضحى اليوم الثامن، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كم صلاة هذه؟ نعم، خمس صلوات مقصورة غير مجموعة، يعني لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، ولا يتم الرباعية، بل يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فهو أفضل، وإن لم يتيسر واتجه إلى عرفة رأسا فلا حرج، وينزل هناك. فإذا زالت الشمس أذن لصلاة الظهر وصلىها ركعتين وصلى العصر ركعتين، أي يجمع جمع تقديم مع القصر، ثم يتفرغ للدعاء مستقبل القبلة إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس صار متجها إلى مزدلفة، ويسلك أيسر الطرق له، لأنه ليس من الواجب أن تأتي مزدلفة من طريق معين، بل الواجب أن تصل إليها من أي طريق، وانظر إلى الأيسر. إذا وصلت إلى مزدلفة تصلي المغرب والعشاء وتبقى. وليس من السنة أن يحيي الإنسان تلك الليلة بتهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، بل صلى العشاء والضحى حتى طلع الفجر. فإذا صليت الفجر هناك فادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله تعالى بما شئت متجها إلى القبلة. فإذا أسفرت إسفارا بينا فسر إلى منى، وأول ما تأتي منا ارمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ برمي جمرة العقبة قبل كل شيء. واللقط على هذا لنضع أسئلة على ما سبق. أولا، هل يجب على الحاج أن ينزل في اليوم الثامن في منى، أو يجوز أن يخرج إلى عرفة رأسا؟ الجواب الثاني أو الأول؟ الثاني، يجوز أن يذهب إلى عرفة رأسا دون أن ينزل في منى في اليوم الثامن. فإن قال قائل ما هو الدليل على هذا مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد أقام في منى في اليوم الثامن إلى أن طلعت الشمس في اليوم الثامن؟ قلنا الدليل على هذا أن عروة بن المغرس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ولم يذكر أتمه، ولم يذكر المبيت في منى، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ثانيا، هل يجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غابت الشمس، ولأن الإنسان لو دفع قبل غروب الشمس لكان مشابها للمشركين، لأن المشركين يقفون بعرفة حتى إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا. فمن دفع قبل الغروب فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هدي من؟ إلى هدي المشركين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الدفع من عرفة حتى غابت الشمس، مع أن الدفع من عرفة قبل الغروب أسهل على المسلمين، ولو كان هذا من شرع الله لفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر لأمته. فلما بقي حتى غابت الشمس علم أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس أمر واجب لا بد منه. هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ الجواب في هذا التفصيل، أما من كان لا يستطيع مزاحمة الناس فله أن يدفع في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل. وإذا دفع من مزدلفة في آخر الليل ووصل إلى منى رمى الجمرة ولو قبل الفجر، يرميها ولو قبل الفجر، ولا يلزمه أن ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تصل إلى منى وترمي الجمرة ثم تذهب إلى منزلها في منى فتصلي الفجر. والصحابة أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيره، ولأنه لا فائدة من كون الإنسان يتقدم من مزدلفة ويبقى في منى حتى تطلع الشمس، فإن الناس ربما يزاحمونه. فإن قال قائل ماذا تصنعون فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الضعفة من أهله وفيهم ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يلطخ أفخاذهم ويقول أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس؟ قلنا نقول إن الحديث منقطع، والحديث المنقطع من أقسام الضعيف فلا يعمل به، وعلى تقدير صحته يكون هذا النهي للاستحباب وليس للكراهة، يعني وليس للتحريم، بل هذا هو الأفضل وليس للتحريم. فإن قال قائل إذا دفع إنسان مع الضعف وهو قوي فهل له أن يرمي معه؟ الجواب نعم له ذلك، لأنه يثبت تبعا ما لا استقلالا، ولأن في إلزامه أن يمسك عن الرمي ثم يرمي في وقت آخر مشقة، والمشقة منتفية شرعا ولا سيما في أوقاتنا هذه مع كثرة الحجيج والزحام، فإننا نقول إذا دفعت مع ضعفة أهلك فارمي معه ولو قبل طلوع الشمس ولا حرج. الآن نعود إلى بيان صفة الحد. انتهينا إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى رمي جمرة العقرب، وقلنا إن الإنسان يبادر بها إذا وصل إلى منى قبل كل شيء فيرميها، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف فينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل من كل شيء إلا من النساء، ثم ينزل إلى مكة فيطوف، وهذا هو طواف الحج وهو ركن من أركانه، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى. في هذا اليوم بعد وصوله إلى منى فعل خمسة أنساب، وهي الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، وهي هكذا مرتبة، ترتبها هكذا إذا تيسر. فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، يعني لو أنك ذهبت إلى مكة رأسا من مزدلفة وطبت وسعيت ثم خرجت ورميت ونحرت وحلقت فلا حرج، ولو أنك حلقت قبل أن تنحر فلا حرج، ولو طفت قبل أن تنحر وتحلق فلا حرج، ولو سعيت قبل أن تطوف فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل ذلك اليوم أعني يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. كلمة افعل للماضي أو للمستقبل؟ افعل. أيوة الأمر للمستقبل ولا للماضي؟ للمستقبل، يعني لا حرج أن تفعل مثل ذلك في المستقبل، ولا يعني ذلك أنك لا تقول لمثل هذا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن لا يعود الإنسان إلى ما فعل قال لأبي بكر في الصلاة قال زادك الله حرصا وإيش ولا تعود، فلما قال افعل ولا حرج علمنا أن الأمر ميسر وأن الباب مفتوح الحمد لله، وهذا من تيسير الله. انتهى يوم العيد، انتهى يوم العيد، فصار يوم العيد يفعل فيه كم نسكا الأخ بعد الوصول إلى منى؟ نعم، أحسنت. الجميع، الجميع كم؟ خمس. بارك الله فيك. لو قدم بعضها على بعض فما الحكم؟ لا حرج. الدليل لا يا أخي إلا أنك كان هذا النفجار وتبساعد ولا بأس. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ذلك اليوم في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من السياسي ولا بأس. عاد نعود إلى منى يبيت بها الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالثة عشر إن تأخر. وفي هذه الأيام الثلاثة يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى لسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى ويقف بعدها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف. يفعل هذا في الأيام الثلاث بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينتظر فإذا زالت الشمس غمام. وهنا نقف أيضا لنضع أسئلة على هذه الأيام الثلاث. أولا، هل يجب على الإنسان أن يلقط الحصى للجمار في يوم العيد أو فيما بعده من مزدلفة؟ الجواب لا، لا يجب. هل يسن أن يلقطها من مزدلفة؟ الجواب لا، لا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به أمته. والسنة إما قول الرسول أو فعله أو تقريره. لكن بعض العلماء استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يكون حصاه معه فيبادر بالرمي من حين أن يصل إلى جمرة العقبة يوم العيد. وإلا فلا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لقط الجمار من مزدلفة. إذن تلقطه من حيث شئت، من أي مكان، حتى لو كنت قريبا من الجمرات فلا بأس أن تلقطه. فلو سقطت من الإنسان حصاة وهو واقف يرمي وأخذ من الأرض التي تحته حصاة ورمى بها فلا حرج، لأن الكل حصاة. ثانيا، لو رمى قبل الزوال، أيجزئه لو رمى قبل الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزواج، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزواج، مع أنه رخص في يوم العيد للضعفاء أن يتقدموا ويرموا قبل طلوع الشمس، لكن قبل الزوال لم يرخص لأحد. والواجب أن يتعبد الإنسان لربه بماذا؟ بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتتبع رخص العلماء، لأن العلماء يخطئون ويصيبون. وقد قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل يجوز للإنسان أن يرمي بعد غروب الشمس؟ الجواب نعم، على القول الراجح، لا سيما في هذا العهد الذي يجد الإنسان الزحام الشديد في الرمي قبل الليل. وعلى هذا فله أن يرمي كل الليل إلى الفجر، ويعتبر هذا أداء لا قضاء. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بعد الزوال مباشرة ثم صلى الظهر. قلنا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أول الرمي بفعله وانتظاره الزوال ولم يوقت آخره. ونحن نعلم أن يوم عرفة يمتد من الزوال إلى متى؟ إلى طلوع الفجر يوم العيد، يعني نصف النهار الأخير والليل كله. فلا غرابة أن يمتد رمي الجمرات من الزوال إلى الفجر. فإذا قال قائل هل يجوز للإنسان أن يوكل من يرمي عنه؟ قلنا لا، لا يجوز، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والرمي من الحج ولا خارج أو خارج عنه؟ من الحج. إذن يجب أن يرمي الإنسان بنفسه، لكن إن كان عاجزا لا يستطيع الوصول إلى الجمرات فإنه يوكل، فكبير وأعمى يشق عليه المشي إلى الجمرات، ومريض، وامرأة حامل، وما أشبه ذلك، وإلا فهذا يوكل. ولهذا لم يرخص الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يوكل، ولم يرخص للرعاة الذين يرعون الإبل أن يوكلوا. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يباشر الرمي بنفسه إلا عند العجز. ومن العجز إذا كان الناس يريدون أن يتعجلوا في اليوم الثاني عشر، فهنا لا بد أن يرموا قبل غروب الشمس. والنساء في هذا المدة من الزوال إلى غروب الشمس لا يستطيعن الرمي حتى وإن كن شابات قويات. لهذا نرى أن من أراد أن يتعجل فله أن يرمي عن النساء عموما، لأن العجز محقق. وأقول هذا بناء على ما نشاهده اليوم من الزحام الشديد، أما لو تغيرت الحال في المستقبل وقل الزحام وخف فإنه يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن. فإن قال قائل هل يجوز للمتعجل، ومن هو المتعجل؟ أسألكم، من المتعجل؟ هو الذي ينهي الحج في اليوم الثاني عشر، هل يجوز له أن يخرج متاعه كالخيمة والأمتعة والسيارة خارج منى إذا زالت الشمس رجع ورمى ثم طاف طواف الوداع ومشى، هل يجوز هذا أو لا؟ الجواب يجوز. هل يجوز أن يطوف للوداع ضحى اليوم الثاني عشر ويخرج إلى منى ويرمي الجمرات بعد الزوال ويمشي؟ لا، لا يجوز، لأن الواجب أن يكون طواف الوداع بعد انتهاء النصف، ثم بعد فراغ الحج إذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا بد أن يطوف للوداع، لكن الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وهذا ما تيسر من ذكر صفة الحج. وإني أوصيكم في أداء هذا النسك العظيم أن تصبروا وتصابروا وتحسنوا الخلق مع الناس وترحموا الضعيف وتساعدوا المحتاج وتكونون على جانب كبير من الأخلاق. ومن المعلوم بالتجربة أن الناس يشاهدون المنكرات هناك، يشاهدون من يشرب الدخان، يشاهدون من يؤذي، يشاهدون من يغتاب، فما الواجب على الإنسان في هذا الحال؟ أن يسكت أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لكن يجب أن يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر على سبيل الدفء والحكمة، لأنكم تعلمون أنه يجب إلى الأماكن المقدسة يرد أناس لا يعلمون عن الدين إلا شيئا قليلا، فعليكم بالدفء والأناة، وأكثروا من الصدقة وبذل المال، لا سيما على من ترونه محتاجا في ظاهر حاله، لأن الله تعالى يقول تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأحسنوا عشرتكم مع الناس، وليكن عليكم أمير، كل طائفة تذهب فليكن عليها أمير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. وهذا الأمير الذي ينصبونه أميرا عليهم تجب طاعته فيما يتعلق بإمارته، لأنه أمير، ولو لم تجب طاعته لم يكن هناك فائدة من كونه أميرا. أما فيما لا يتعلق بإمارته فلا تجب طاعته. فلو قال هذا الأمير يا فلان قرب السيارة لنحمل ونمشي، هل تجب طاعته؟ تجب يا جماعة، نعم، لأن هذا من مصلحة العمل. لكن لو قال يا فلان جب حذياني يا بروح أتمشى مثلا، يجب عليه الطاعة ولا لا؟ ما تجب، لأن هذا لا علاقة له فيما هو أمير فيه. والإمارة كلها خير، لأنه لو ترك الناس بدون أمير يرشدهم ويبين لهم الأمور لضاعوا، وصار كل إنسان له رأي. ثم إن على الأمير أن يتقي الله عز وجل في اتباع الأحسن لمن كانوا معه، سواء في الطعام أو في الذهاب إلى المشاعر كالذهاب للرمي أو الطواف أو ما أشبه ذلك، يفعل ما هو أصلح ولا يشق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه فليرفق به. وإذا حصل شيء يحتاج إلى مشورة ولم يتبين له وجه الرأي فيه فليشاور، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، أعني مثل التأمير أو طاعة الأمير أو ما أشبه ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة أنهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا أحدهم حتى يستقيم أمره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج مبرور وذنب مغفور، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وافضحه في خلقك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أما الأضحية فنتكلم عليه عنها أيضا، أو نتكلم عليها بشيء كلام موسى. الأضحية سنة مؤكدة، يكره للإنسان القادر عليها أن يدعها. وقال بعض العلماء إنها واجبة، يأتم القادر عليها إذا لم يضحي. وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتبه، الأضحية إذن واجبة على رأي من؟ رواية عن أحمد، مذهب أبي حنيفة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقادر يأتم إذا لم يضحي، وهي من الشعائر الظاهرة، وهي من حكمة الله ورحمته. لما كان الحجاج يتقربون إلى الله تعالى يوم العيد بذبح الهدايا، شرع الله تعالى لغير الحجاج أن يتقربوا إليه بذبح الأضاحي، فيضحي الإنسان في بلده ويأكل هو وأهله من هذه الأضحية. والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء، لأن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأضحية لا ينبغي فيها الإسراف، بل لا يضحي إلا بشاة واحد عنه وعن أهل بيته، لأن أكرم الخلق وأعلم الخلق بالله وأعبد الخلق لله وأتقاهم وأخشاهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه تسعا، وضحى بالثانية عن أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسراف الذي نراه عند بعض الناس، تجد الرجل يضحي الزوج والزوجة تضحي والبنت الكبيرة تضحي والبنت الوسطى تضحي والصغيرة تضحي والأخت تضحي والأم تضحي والجدة تضحي، كم هذه؟ 8 ضحايا كلهم في بيت واحد. هذا خلاف السنة، لو كان هذا سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بفعله. وإذا كان لديك فضل مال فضحي الأضحية المشروعة في بيتك وبين أهلك، وأقم شعائر الله تعالى في أرض الله، والباقي تصدق لي على إخوانك. هناك في البوسنة والهرسك أناس فقراء أيتام يحتاجون إلى مال، هناك أيضا في بلاد أخرى يحتاجون إلى المال، ضحي الأضحية المشروعة واحدة والباقي اجعله في صدقة في هؤلاء الفقراء البائسين. هذا هو الحكمة. أما أن يضحي الإنسان بثمان ضحايا أو 10 ضحايا في بيت واحد فهذا غلط، ليس من السنة. وهنا أضاحي موصى بها، أضاحي موصى بها، تجد الرجل يموت فيقول أوصيته بثلث مالي يصرف منه أضحية لي وأضحى لأبي وأضحى لأمي وما أشبه ذلك. فهل الأفضل أن نمضي هذه الوصية ونرحب هذه الثلاث اتباعا لوصيته، أو الأفضل أن نضحي بواحدة عن هؤلاء الجماعة الذين عينهم ونبذل الباقي إما في عمارة المساجد أو في إعانة فقير أو في إرسالها إلى إخواننا المسلمين في بلاد المسلمين؟ الجواب الثاني، لأن الذي ضحى الذي أمر بأضحية عنه واحدة وعن أبيه وعن أمه وعن زوجته وعن خالته وعن عمته إنما فعل ذلك ليس عن علم، بل عن ظن حسن يظن أن هذا هو الأفضل، وليس كذلك. نقول الأضحية تحصل بواحدة، ولا حرج أن نجمع هؤلاء الجماعة في أضحية واحدة والباقي نتصدق به على الفقراء إما هنا أو في بلاد المسلمين، لأن ذلك أنفع. فإن قال قائل أيما أفضل، أن نضحي هنا أو أن أدفع ثمن الأضحية دراهم يوزع على الفقراء في بلاد المسلمين؟ قلنا الثاني أفضل. نعم، قلنا الأول أفضل، يعني أن تذبح الأضحية هنا في بلادك وفي أهلك حتى تقوم شعائر الإسلام في بلادك في كل بلد، أفضل من أن ترسل قيمتها لنتصدق بها هناك. ويدل لهذا أنه ليس المقصود من الأضحية أكل اللحم، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين ذبيحة الأكل وذبيحة الأضحية، فرق بينهما. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى صلاة العيد خطب الناس وقال من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فقام رجل يقال له أبو بردع بن نياط فقال يا رسول الله إني نسبت شاة أي ذبحتها قبل أن أصلي وحب أن آكل أنا وأهلي قبل الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحمي، ما قال أضحي، قال شاتك شاة لحمي يعني ولا تجزئك عنه. ثم قال يا رسول الله إن عندي أناقا هي أحب إلي من شاتين. ما هي الأناق؟ الأناق ما له أربعة أشهر من المعز، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. والمهم أن الرسول فرق بين الأضحية وشاة اللحم، ويدلك على أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، أن الأضحية محددة بالجنس والعمر والوصف والزمن. ولهذا لو أن الإنسان ضحى بجذع من الضأن وذبح بعيرا بغير نية الأضحية وتصدق من الأول وتصدق من الثاني أو تصدق بكل الثاني، فأيهما أفضل؟ الأول، لأنه لم يضحي بالبعير وإنما نوى نفع الفقراء فقط، فتكون الأضحية ولو بجذع من الضأن أفضل. ثم الأضحية ويدلك أيضا على هذا أنه ليس المقصود اللحم، أن الأضحية لها حرمات، إذا دخل العشر وأنت تريد أن تضحي فإنك لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من جلدك شيئا، وهذا لمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه فلا حرج أن يأخذ. وعلى هذا فأهل البيت في حل من هذا، يعني لو أن أهل البيت أخذوا من شعورهم وأظفارهم فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه أهله عن الأخذ من ذلك لأنهم ليسوا يضحون وإنما يضحى عنه. ولكن الأضحية لا بد فيها من شروط، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد. الشروط إذن الأخ نعم في الوقت تمام، أن تكون من بهيمة عام وهي ثلاثة الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بفرس لم تقبل لأنه ليس من بهيمة عام. الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة عيوب فقط بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي ليس فيها مخ، هذه أربعة. العورة البين عورة. طيب والعمياء تجزي أو لا تجزي؟ نعم لا تجزي من باب أولى، إذا كانت العورة لا تجزي فالعمى من باب أولى. العورة التي لا لم يتبين عورها، بحيث إذا رآه الإنسان يظن أنها تفصل، تجزي أو لا تجزي؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يبين عورها. المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها هي التي يظهر عليها آثار المرض، إما بالمشي ما تستطيع أن تسرع، وإما في الأكل ما لا تأكل كثيرا، وإما في الكسل تكون دائما حرب فيها حرارة وما أشبه ذلك. العرجة البين ضلعها، قال العلماء إن البين ضلعها هي التي لا تعانق الصحيحة، يعني لا تستطيع أن تعانق المشي للغنم أو للإبل أو للبقر السليمات. مقطوعة اليد أو الرجل تجزي أو لا؟ لا تجزي من باب أول. العجفة التي ليس فيها مخ أيضا لا تجزي، والمراد ليس فيها مخ في ساقها. فإذا قدرنا أن رجلا ذبح أضحية ولما كسر عظمها لم يجد فيها مخا، هل تجزئه أو لا؟ نقول لا تجزئ، لأنه تبين أنها ليست صالحة. هذه أربعة عيوب. بقي هناك عيوب أخرى ورد النهي عنها لكن على سبيل الكراهة، مثل مقطوعة الإذن، مقطوعة القرن، مشقوقة الإذن، مقطوعة الذنب من البقر والماعز والإبل. أما مقطوعة الألية فقال العلماء إنها لا تجزي، لأنها أي الألية أمر مهمة. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد، وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، فمن ذبح قبل ذلك فإنه لا يجزئ، من ذبح قبل الصلاة فلا نصف له. وماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يذبح بدلها مثلها. لو أن رجلا ذبح أضحية قبل الصلاة ثم جاء يسألنا قلنا لا تجزئ، ويجب عليك أن تذبح بدلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. ويجب أن تكون البدل مثل الأولى، إن كانت سمينة فسمينة، إن كانت غير سمينة فغير سمينة، وإن ذبح أسمن فلا بأس، لكن لا تقصر عنه. طيب لو ذبح بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر هل تجزه أو لا؟ لا، لأنها بعد الوقت، فمن ذبح قبل الوقت لم تجزه عن الأضحية، ومن ذبح بعد الوقت لم تجزه عن الأضحية أيضا. إذا ذبح الأضحية فكيف يصنع بلحمه؟ هل يتصدق به كله أم ماذا؟ نقول إن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا، ووردت آثار عن الصحابة أنه يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. لكن ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ الهدية ما قصد به التودد والتأليف، والصدقة ما قصد به ثواب الآخرة. وعلى هذا فالصدقة للفقراء، والهدية لمن؟ للأغنياء والأصدقاء، لأنه يراد بها التودد وتأليف القلوب. وإلى هنا ما أردت أن أتكلم عليه حول الأضحية، وأسأل الله تعالى أن يهب لي ولكم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يصلي ويسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونظرا لأن الأسئلة كثيرة لا نتمكن من إلقائها قبل الصلاة، فأرى أن نصلي أولا ثم نقرأ الأسئلة بعد الصلاة، حتى يكون من أراد من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يبقى في مجلس العلم فليبقى في مجلس العلم لأنه على خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقول لأخي الذي قدم أنه يحبني في الله، أحبه الله الذي أحبنا فيه. ولا شك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: ما فرحت بعد إسلامي بشيء فرحني بهذا الحديث، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه. والحب يوجب للمحب أن يتبع حبيبه، ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما ما جاء في سؤاله من أنه ليس له قدرة الآن على الأضحية ولكنه يحتمل أن يقدر عليها بعد ذلك، فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره وجلده شيئا في العشر؟ فإذا يسر الله له الأضحية ضحى ولا حرج، فنقول نعم. الأخذ من الظفر والشعر والجلد ليس مبطلا للأضحية ولا علاقة له بالأضحية ولا ينقص أجرها، لكن احتراما للأضحية شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ألا أخذ شيئا من ذلك، لكن لو أخذ كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أضحيته ليس فيها نقص لأنه لا علاقة بين هذا وهذا. نعم. الله أعلم الحكمة من النهي عن الأخذ. بعض العلماء يقول من أجل أن يشمل عتقه من النار لجميع جسده، وبعضهم يقول هذا تعبد لا ندري ما معناه، وبعضهم يقول من أجل أن يشارك الحجاج في بعض شعائر النسك. نعم. هذا سائل يقول: من أراد أن يضحي ثم اشترى أضحية وعندما أراد أن ينزلها من السيارة انكسرت يدها، فهل يضحي بها؟ لا يضحي بها لأنه لم يعينها بعد، بل تكون له ويشتري بدلها. نعم. هذا سائل يقول: نحن في هذه البلاد من الله علينا بتيسير الحج ولله الحمد والمنة، فيستطيع الإنسان أن يحج كل عام، فهل الأفضل أن يحج كل عام أو الأفضل أن يحج بين فترات متفاوتة ويترك مكانا لإخوانه الآخرين الذين لم يسقطوا فرضهم ويأتون من بلاد بعيدة ثم يتصدق بهذا المال؟ إذا كانت الصدقة بالمال الذي يريد أن يحج به أنفع لإخوانه المسلمين فليتصدق، لا سيما مع ملاحظة ما ذكره السائل من التخفيف على المسلمين في زحام الحج وأما إذا لم تكن أنفع الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليواصل الحج كل عام ولا بأس عليه. هذا السائل يقول في العام الماضي كان يعني بمعنى إذا كان في المسلمين ضرورة للصدقة فهي أفضل، وإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحج. الواقع الآن أنه في بعض البلاد الإسلامية ضرورة للصدقة. نعم. سائل يقول في العام الماضي كان مخيمنا في المزدلفة من على أطراف منى، وذلك للازدحام الشديد في منى، فما حكم ذلك؟ وإذا كان ذلك جائزا فأين يكون المبيت عند الإفاضة من عرفات؟ هل يكون في نفس موقع المخيم؟ إذا ضاقت منى بأهلها ولم يجد الإنسان مكانا إلا في مزدلفة فلينزل به، لكن يكون نزوله عند آخر خيمة حتى يكون مع جمع الحجيج. وإذا كان هذا المكان من مزدلفة وقدموا من عرفة وأفاضوا من عرفة ونزلوا في هذا المكان فلا حرج، لأن هذا المكان من مزدلفة. نعم. سائل يقول والدتي تحب الحج كثيرا، تحب مكة وتريد أن تعتمر كل سنة وتحج كل سنة، ولكن قدمها وحدها تؤلمها كثيرا وتتعب ولا تقدر على المشي، فهل إذا رفضنا أن نحج بها كل عام وتعتمر علينا إثم، مع ملاحظة أنها سوف تغضب وإن لم تبدي لنا هذا الغضب لكن يعرف ذلك من وجهها، فهل هذا من العقوق؟ أرشدنا للحل الأمثل وفقك الله. الحل الأمثل في العمرة أن يعتمروا بها كل عام، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، يمكن أن تعتمر في رمضان، يمكن أن تعتمر في شوال، يمكن أن تعتمر في محرم، في صفر، في ربيع، في أي مكان، في أي وقت. وإذا كان هذا يطيب لها وينشرح صدرها له فليفعلوا ذلك. أما الحج فينبغي أن يؤكدوا عليها بالمشورة ويقال لها إن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، وإن الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم، والمشقة والأذى الذي يلحقها وهي في هذه الحال أمر غير مرغوب فيه. وأفضل من ذلك وأحسن أن تنظر إنسانا لم يؤدي فريضة الحج وتعطيه الدراهم التي تريد أن تحج بها، وهذا أفضل من حج التطوع. هذا السائل يقول حجزت قبل عدة أعوام، فلما بقي علينا طواف الوداع تشاور الجماعة أي الركب فقالوا نذهب إلى الطائف وبعد ذلك نذهب إلى مكة ونطوف الوداع ثم نواصل السير إلى المدينة المنورة، فما هو رأيك في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. رأيي أن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز مفارقة مكة إلا بعد طواف الوداع. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فإنهم أخطأوا، والواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم قبل أن يفعلوا. هذا السائل يقول ما هي كيفية التقصير، وهل هو أخذ شيء قديم من أنحاء الرأس أم يشمل شعر الرأس جميعا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. الصحيح أنه لا بد أن يأخذ من شعر الرأس جميعا، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا بد أن يظهر أثر التقصير على الرأس بحيث يعرف من رآه أنه رأس مقصر. وأما الأخذ من جانب أو جانبين أو ثلاثة أو أربعة مع التفريق فهذا على القول الراجح لا يجزي، لأن القول الراجح أن الحلق نسك وليس إطلاقا من محظور كما ذهب إليه بعض العلماء، وإذا كان نسكا فلا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس. هذا السائل يقول هل يكفي ذبح ذبيحة واحدة عن النبي في أيام التشريق في ميناء كلها أم كل ليلة ذبيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وكذلك ما يقع من محظورات هل يغني عنها واحدة أم لكل محظور ذبيحة؟ أما الأول وهو ترك المبيت في ميناء الليالي الثلاث فإنه يجزي عنه ذبيحة واحدة لأنه واجب واحد. وكذلك لو لم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق وجمرة العقبة يوم العيد فإنه يجزئه كفارة واحدة فدية واحدة. لكن يجب أن تعلموا أنه ليس الإنسان مخيرا بين أن يفعل الواجب أو يفتي، ولو كان هكذا لكان أكثر الأغنياء يفدون ولا يفعلون الواجب. لكن لو فرض أن الإنسان ترك الواجب إما عجزا عنه وإما تهاونا به حتى فات فهذا يفتي عنه. أما أن يظن الظان أنه مخير بين أن يبيت أو يذبح فدية أو يرمي أو يذبح فدية أو يبيت من مزدلفة أو يذبح فدية فهذا غلط، ليس هناك تخيير. بل إذا أخطأ وترك الواجب فعليه الفدية عند جمهور العلماء. وإذا تعمد من غير عذر يكون آثما، يكون آثما وعليه الفدية. أما إذا كان العذر فينظر هل مثله يعذر. فمثلا المبيت في منى، المبيت في منى إذا تركه الإنسان بعذر فلا شيء عليه، مثل لو خرج من مكة عند غروب الشمس وهو واثق أنه سيصل منى مبكرا لكن حبسه السير حتى تأخر فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، ورخص لعمه العباس بن عبد المطلب في ترك المبيت والنزول إلى منى أي إلى مكة من أجل استقاية الناس ماء زمزم. أما ما ذكره من المحظورات فالواقع أنه ليس كل محظور فيه دم، المحظورات تختلف. خذ المحظورات تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم ليس فيه فدية إطلاقا، وقسم فديته بدنة، وقسم فديته على التخيير إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. قسم الرابع فديته مثله، فهذه أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فإن عقد النكاح حرام على المحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لكن لو فرض أن أحدا عقد النكاح وهو محرم فالنكاح فاسد وتجب إعادة العقد بعد التحلل وليس عليه فدية. أما ما فديته بدنة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة مغلظة. وأما ما فديته مثله فهو جزاء الصيد لقول الله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما فديته على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نعم لكل مسكين نصف صاع فهذا بقية المحظورات. الأقسام نعم نعم أقسام المحظورات. كم الأقسام أولا؟ كم؟ أربعة. نعم نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. الذي فديته بدنة ما هو؟ متى قبل التحلل؟ قبل التحلل الأول بارك الله فيك. والذي فديته مثله أخ هنا لا بك تنتبه الذي فديته مثله نعم صيد طيب بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. والذي لا فدية فيه نعم عقد النكاح. أحسنت. هل يصح عقد النكاح أو لا؟ سؤال لك. لا يصح، يجب أن يعاد بعد التحلل. بارك الله. والذي فديته على التخيير، هذا نعم. لا، ما الذي فديته على التخيير، وبعدين نشوف ما الذي يخير فيه. بقية المحظورة. أحسنت. أسفل. الآن نسأل، إذا تطيب الإنسان فما فديته؟ على التخيير، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. إذا غطى رأسه ما فديته؟ إيش؟ على التخيير. إذا لبس ثوبا إيش؟ على التخيير. إذا لبست المرأة نقابا على التخيير. المهم أن تضبط الأقسام 3 الأولى وما عداها فإنه على التخيير. نعم. هذا السائل يقول، إذا دفع الحاج من عرفة ولم يصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل نظرا لشدة الزحام، فمتى يصلي العشاء، خاصة وأن السيارات لا يسمح لها بالوقوف في أثناء الطريق، جزاكم الله خيرا. إذا دفع الإنسان من مزدلفة وانتصف الليل قبل الوصول، إذا دفع الإنسان من عرفة وانتصف الليل قبل الوصول إلى مزدلفة، فإنه يصلي ولو على ظهر راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال بعض العلماء لا يصلي على الراحلة، بل ينتظر حتى يصل إلى مزدلفة ولو بعد منتصف الليل، بناء على أن ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. فإن فعل الإنسان هذا فلا حرج، وإن فعل الأول فلا حرج. هل يجوز الحج عن شخص مات ولكنه كان لا يصلي أو يصلي بعض الفروض؟ نرجو توضيح ذلك، وهل هناك طواف وداع للعمرة مع الدليل على ذلك؟ أما الأول فإذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه ولا يتصدق عنه، بل ولا يدعى له بالمغفرة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يموت وهو لا يصلي مشرك كافر، لو استغفرت له لكنت آثما، ولو دعوت له لكنت آثما، ولو تصدقت عنه لكنت آثما. أما من مات وهو يصلي ويخلي، بمعنى أنه أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي وهو يعتقد الوجوب، فإن هذا لا يكفر، بل هو من جملة الفاسقين، ولا حرج أن تصدق عنه أو تدعو له. وأما الشق الثاني من السؤال وهو طواف العمرة، طواف الوداع للعمرة، فهو واجب، إلا إذا طاف الإنسان وسعى وقصر ومشى على طول، فهذا يكفي الطواف الأول. والدليل على وجوب ذلك أن العمرة حج، كما جاء في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الأصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية افعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجك، وهذا عام يخرج منه الوقوف لأن العمرة لا ليس لها وقوف، المبيت الرمي لأن العمرة ليس فيها مبيت ولا رمي، ويبقى ما سوى ذلك أن يفعل الإنسان في العمرة ما يفعل في الحج. بالنسبة للتكبير عند بداية الطواف وعند الصفا والمروة، هل هو تكبير كتكبيرة الإحرام أم هو إشارة باليد اليمنى فقط مع قول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، وهل يقبل اليد بعد الإشارة؟ نعم. الإشارة إلى الحجر باليد هكذا الله أكبر وأنت ماشي. وأما التقبيل فلا تقبل اليد لأنه لا يقبل إلا ما مس الحجر والإشارة ليس فيها مس. وأما الصفا والمروة فإن الإنسان إذا صعد على الصفا والمروة كما ذكرنا يرفع يديه رفع دعاء يعني يجمع إحدى يديه الأخرى هكذا ويدعو وليس كما يفعل العوام أو بعض العوام الآن تجد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ليس مشروعا. المشروع أن ترفع يديك رفع دعاء. نعم. هذا سائل يقول أيهما أفضل التمتع أو القران أو الإفراد في حق من أخذ عمرة في شعبان أو رمضان؟ التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك ولم يستفصل ولم يقل إلا من أخذ عمرة قبل هذا بل أمر الجميع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. وقال بعض العلماء إذا أتى بعمرة مفردة وحج مفرد فهو أفضل لكن ما ذكرته أولا هو ظاهر السنة فليكن العمل عليه أن التمتع أفضل مطلقا إلا إذا وصل الإنسان إلى مكة في اليوم الثامن أي بعد أن دخل وقت الحج فهنا نقول إما أن تفرد وإما أن تقرن لأن التمتع راح وقته فإن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلى للغاية فلا بد من مسافة بين الغاية والمغية. هنا. هذا السائل يقول إني أريد أن أحج هذا العام ومعي زوجتي وطفل صغير وأريد أن أحج مفردا حيث أنزل بعرفات في اليوم التاسع بعد صلاة المغرب قادما من الطائف فما هو الحكم حيث لم أطف طواف القدوم وما هي أيسر السبل لإتمام الحج يأتونا جزاكم الله خيرا. طواف القدوم ليس واجبا في حديث عروة بن المطرف الذي أشرنا إليه في الكلام قبل الصلاة. وعلى هذا فإذا أحرم إنسان من الميقات في اليوم التاسع ونزل في عرفة في آخر اليوم أو في ليلة العيد ثم سار إلى مزدلفة وأدرك صلاة الفجر وأكمل الحج فلا شيء عليه ويكون بذلك مفردا. وربما نقول يمكن أن لا تطوف إلا مرة واحدة كيف ذلك؟ يؤخر طواف الإفاضة إلى السفر وإذا طاف طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة يا أخوان إذا أخر طواف الإفاضة ليكون في الوداع فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط فيجزي عن طواف الوداع كالفريضة تجزي عن تحية المسجد. الحال الثانية أن ينوي طواف الوداع فقط فلا يجزي عن الإفاضة. وانتبه لهذا لا تنسى الإفاضة إذا أخرتها إلى طواف الوداع فتنوي الوداع فقط. الحال الثالثة أن ينويهما جميعا فيجزي عنهما جميعا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.